خبر ابن عمر وخبر ابي سعيد في الاضافه وخبر ابن عمر وعيد كذلك وهو عند سموع عند ابن عبد الله بن عمر. اما خبر ابن مسعود فمعناه ان الله جل وعلا يحكم على ذكر الخبر على صابئه. هل انا في الخبر؟ نعم. انا في الخبر على صابئه. سواء. خبر سواء. نعم. غلط في اجلال الارض على الارض غير الارض. لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء وهو مفهوم باللغة التي حكمنا بها لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء ونقول ثم يمثل الله الأرض غير الأرض كما قرنا ونزل بالكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله في قوله يوم توزل الأرض غير الأرض والسماوات تبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يوم توزل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صفة تسجيل الأرض غير الأرض تسجيل الأرض غير الأرض فعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمثلها تسجيل الأرض غير الأرض. نعم. فيجمعها صفة واحدة ويقض عليها حينئذ كما خبر في خبر عمر رضي الله عنها وكفاءها كمن أعلم في خبر أبي سعيد الخدري فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة مستقلة في المعاني على ما بينها. قال أبو بكر وروى نبي ابن هلال قال حدثنا الجريري عن جريري قال حدثنا الجريري عن ابي نظره عن ابي سعيد قال قال صفات الله عليه وسلم في الخطبتين هذه الجنه ولا عبالي وهذه النار ولا عبالي. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا النمر بن هلال عن النبي قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا حكم بن سنان قال حدثنا جعلك قال حدثنا ثابت بن علي قال على انس بن مالك قال عاصم بن مالك صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قبض قبضه فقال للجنه برحمتي وقبض قبضه فقال الى النار ولا ابالي. نعم. باب اثبات الاصابع لله عز وجل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لا حكايه عن خيره. اقرا كويس. كما قيل لا قيل له لا حكايه قيل له لا حكايه عن خيره كما زعم بعض اهل الجهل. الجهاد عندكم جهاد ايه؟ جهاد جهاد في هذه المسائل ولا ايه؟ هؤلاء الجهل والعناد. كما زعم بعض اهل الجهل والعناد أن خبر المسجد ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول اليهود وأنكر أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. قال حدثنا عبد الله بن محمد الأزهري وشهينا عبد الرحمن الجرذرائي ومحمد بن محمد بن خلاد البيهقي ومحمد بن ميمون ومحمد بن منصور المكي قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال الأزهري عن عبد الرحمن بن يزيد الزجاجي قال وقال محمد بن خلاد حدثنا المالكي المكي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بسر بن عبيد الله الحرامي قال حدثنا ابو الزيد القولاني قال حدثنا النواس بن طلعان السلامي قال حدثنا الصوفي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قتل الا وهو اسماعيل من اصابع الله تعالى ان شاء قام وان شاء اذاقه. وقال الصوفي صلى الله عليه وسلم يقول يا مغلب القلوب سبي القلبي على دينه والانسان بيد الرحمن يقضم ويقضم يقضم ويقضم. البخاري ولا المكي؟ المكي. نعم. ها القيام من هم في نفس هذا حدثنا المكي المكي محمد بن منصور المكي قال وحدثنا من وين المكي هذا لأنه البكائي ولا حاجة حنجرة محمد بن طول المثال من خالد الخزاعي هذا خزاعي مش يا أبو عبد الله الجواد المكي ولا واحد غيره. اقرأ اقرأ اقرأ عشان الله. قال هذا حديث البعيدين وغار الآخرون حين شاء أن يقيمه وقامه وإن شاء أن يزيغه أزاره وغار محمد بن ميمون أن غار يقرأه ويحفظه يحفظه ويقصد بالشك وقال ابن شيء من عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الأزدي وقال هو والجرجرائي أيضا قال يا مقلب القلوب وقال أنا عبد الله بن محمد الزهري ومرة ما من مقلب إلا ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع رب العالمين فإذا شاء أن يقيمه وقامه إلا وهو بين أصبعي من أصابع رب العالمين وإذا شاء أن يفيقه أزاغه. قال وهو في هذا الخبر فلما أن معناه قوله في خبر موسى يقطع الصدق ويقصده أراد بقصد الميزان كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يقطع ويقصد. قال الله نضع الموازين الأخر يوم القيامة ودفعت هذا الباب في كتاب القدر. فروى ابن وهب قال حدثني إبراهيم بن المنشي قال الوعلاني وقال عن أبي قال عن ابن أبي الحسين وهو أخوان في عبد الرحمن بن أبي الحسين عن شهر بن حوشب قال حديثه بشر من الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يا الله يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. قالت فقلت يا رسول الله وإن قلوبه تتقلب قال نعم ما من صرف لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء قام وإن شاء أزاغه. فنسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد الهدانة ونسأله أن يهب لنا من لدنه خاصة يسوه هو الوفاء. قال حسن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي فروى عبد الله بن خليل بن الحكم عن عامر بن عياش عن كثير من رضى عن ابي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع رسول الله فاذا شاء ضربه ان شاء وقصره واذا شاء لكسره ولم يكن الله ولم يكن الله احدا من شخص يغدو قلبه من اجله يثبت في قلبه اليقين وان الله عن الله يقلب القلوب فاذا راى الله بعبده خيرا فتح له مثل قلبه وليقينه وصدقه وجعل قلبه دعاء وعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما واعيا لما سلك فيه واعيا لما سلك فيه واعيا نجا او واعيا لما سلك فيه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل وجهه سريعة وعينه وثيقة ولم يؤتى أحد من الناس خلال يعني هو شر من أن يسك الله من يسك الله في قلبه أبيبا وجعل نفسه شرفا شرهة مشرفة متطلعة لا يبيع المال وإن أرسل له وغلب الله المستبد على قلبه فجعله ضيقا مرجا فعكما يصعده السماء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الزميلي قال حدثنا عن الله بن رجع قال ومثلا عن عمرو بن صراحبيل بن الحكم وعمرو بن هايل وقد اخبرنا الله فله الحمد لله كثيرا عن الحجاج في هذا الباب يمتعنا ذكروا اياه للاخبار فنقول في هذا الباب في ذكر اليدين بل في قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقظوا بإذا لم يأخذوا وشرحه جل وعلا وشرحه جل وعلا صدوره للإيمان بمقصده الله جل وعلا في كل سجيه ويره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات حاجتنا عز وجل وتعلموا توفيق الله وإياكم أن الحق وقرار والعدل في هذا الجزء وسابنا نسبه إلى سائل وتمييز السنن وتقفوا على جهل يسميه مشبها وتقفوا على جهل من يسميه مشبها للجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول لله جل وعلا يا ذلك ما علمنا خالق الباري بحكم تنزيله وعلى لسان نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول مثل يدي ربنا عز وجل يمين على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان الله عز وجل يقدر عقد يمين عن بحدى يديه ويحكم السماء بيده الاخرى وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما ونقول من كان من بني ادم كريم الاعضاء ولا من كان من سوء التفكير بيان اخر بيده اوى بني ادم وعشته مخشى له يدان عجز عن ان يقطع على قدر اقل من شعره واحده من يدي من اجزاء كثيره على ارض واحده من سبع اراضين. ولو ان جميع ما خلقه الله من بني ادم الى وقتنا هذا وقضى خلق الى قيام ساعه لو اجتمع على معونه بعضهم بعضا وحاولوا على قبض ارض واحده من الاراضين الثلج بايديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له. وذلك لو اجتمعوا جميعا على طيجوز من اجزاء سماء واحده لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه. فكيف يكون يا ذوي الحجة من وصف اذا خالق بما بينا من القوة والعين ووصف اذا المخلوقين بالضحف والعين مشبها اذا قال بهذه المخلوقين او كيف يكون مشبها من يثبت الخالق على ما بينه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للخالق البارئ. ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على أصبع على إصبع والأرضين على إصبع تمام الحديث. ونقول أن إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى يوم الصور ويجتمع على أجزاء جزء من أجزاء كثيرة من السماوات أو أرض من أراضيه جميع أبدان كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه. وكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبت على ما ثبته الله ما ثبته لله لنفسه وأثبته له صلى الله عليه وسلم مشبها ليدي ربه بيدي بني آدم. نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه غنيمتان لم تزالا باقيتين وأيدي المخلوقين مخلوقة واحدة غير قديمة فانية غير قديمة فانية غير باقية فانية تصير ميتة ثم رميمة ثم ينشيء الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق يلزم أصحابنا أيها العقلاء نعم فأي تشبيه يلزم ما عندك أي تشبيه عندكم ايه لا غلط هذا في المطوعة يعني تصحيح وتحريف يلزم أصحابنا أيها العقلاء أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء المعطلة يوسف أن كل من يغرى ترى الله ويؤمن به إقرارا بلسانه وتصديقا بالقلب فهو مشبه لأن الله ما وصف نفسه في وصف تنزيله بسحب هذه الفرقة. ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق فيجب على قول مخالفه أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الوارث ذو كفار مصرون جميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير مصدقين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس إذا قوة ساعديه شديد البطل عالم كثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطل من الآدميين خلوه من الصناعات والمكاتب أخرق لا يسمع ريحق بيده كلمة واحدة أو شبه إذا ما ذكرنا أولا بالقوة والبطل الشديد في الخميس في الخمس أو خميس الهرمة هرعش لا يقدر على قبض عظم ولا بطل ولا بطل أو نقول له يدك سبيح بيد ذنب أو جزير أو ذنب أو قلب أو غير هذا الاتباع. أما ما يقوله سارع حديث فقال إن كان من ذوي الحجة والجهل أخطأت يا جاهل ذوي الحجة والنهى العقل بالألف الليل ولا لا؟ النهى بالألف الليل ولا لا؟ يا ولا لا؟ نهى إن ذلك لآيات لأولي النهى ألي ولا لا لا أخطأت يا جاهل التفكير وركزت فيها ونقصت بالمحال إلى المقال ليس كل ما وقع عليه بالكلية زيادة أن يشبه ويمثل الفريقين بالأخرى وكل عالم في القرن العرب فالعلم عندهم مشرك عند الاسم الواحد فيقع على شتانه مختلفين فيما متباينين مع الاستفعام وإذا لم يجد يصاغر به إذ قال الماء لابن آدم قد اغتب يدان وأيديهما مخلوقتان كيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول بكتاب يدان على من أعلم في كتابه وعلى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم ونقول لبني آدم يدان ونقول ويضفان بهما خلق آدم بيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء وأيدي بني آدم مخلوقة أنما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب وزعمت الجهمية المعطلة أنما على قوله يداه مبسوطتان أي نعمتاه وهذا تبديل لا تأويل والدليل على نقص دعواه هذه أن نعم الله كثيرة لا يعطيها إلا الخالق الباري ولله يدان لا أكثر من سماء كما غير ليجيز عليه نعمة الله فما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يدي فعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه

أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله وما منعك أن تجد لما خلق خلقت بيدي؟ أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله وما منعك أن تجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعصية والبعوض والنمل والنمل وكل مخلوق الله خلقه منه بأي وقوة وزعم من كان يقام لبعض مذهبه مثل الجهمية في بعض عمره لما لم يقمره أهل الآثار فترك الصمد الصمد هذه الصبية زعم أن خبر من سعود الذي ذكره عندما ذكر اليهودي أن الله يملك السماوات على إسمه الحديث التمام في ذكر يقول صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له فقال إنما هذا من قوله مسعود النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه وقف تعجبا وتصديقا لليهودي واختصر تعجبا من إنكار ودفع به هذا الخبر وكان يسجل الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كتابه من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين إني من أصابع رب العالمين فإذا كان هو إنه ثابتا احتج به فقد أقر وشهد أن لله أصابع لأن مفهوما اللغة إذا قيل إصبعين من أصابع أن الأصابع أكثر من إصبعين كيف يمكن أصابع عرفا فيكتبها أخرى هذا تخليص استفسار الله المستعان وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يقول مجالسته انه قد اشتغل في التوحيد منذ ايام قدمه في تابورا ثلاث مرات وقد وصفت غاروته التي انتقل من قوله الى قول وقد رايت في معظم في بعض كتبه يحتج بقدر ليس من ابي سليم عن عبد الرحمن بن صالح عن ابي معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر خالد بن الدجاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت قبلي احد الصور في احد الصور فيستجد مرة في مثل هذه الأحاديث والصراع الواهية التي لا تثبت لدى أحد له معرفة بصناعة الحديث ثم عمد إلى أقوال ثابتة صحيحة من جهة النغل مما هو قد شناعة الإجرامية الواصلة من قوله رأي ربي في أحسن الصور ويقول هذا كفر بالإنسان ويجمع على العلماء علماء الحديث بروايته تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها ضلة إلا ترقبة إلا ترقبة وجهد العلم والعياد الله المستعان وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياكم وإلا الله يرحمه مرحمة الشيخ رحمة واسعة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الشيخ جزاه الله خيرا رحمه الله رحمة واسعة زندنا من قليلة حول ذكر الحصانة والرد على المعطلة والجهمية وحتى المشبهة في طي كلامه والحق بين ذلك يعني الجواب النصوص كما ورد كما ذكر يعني ليس لي على كلام يعني تعليق كثير او طويل صحتك احاديث وكما ذكرت وذكر هو الان لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال هذه النصوص يعني بدءا ابتداء ثم ذكرها اليهودي فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تصديقا وتعجبا من قول اليهودي او اليهود عموما في اثبات هذه النصوص وابن تيميه رحمه الله له مقالات جليله منها قال يعني نستطيع ان نروي يعني اذا كان من باب يعني الذكر يعني نذكر كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نذكر كلام الجهميه لان اليهود والنصارى على اثبات على اي والجهميه ومن شايعهم اهل نفس ينفون جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى حتى الذات عندهم فيها كلام ذات بلا ذات

حتى من جاء بعد هؤلاء كالبيهق في الاعتقاد او الاسماء والصفات ينقل نفس الاثار ويثبت نفس الاثار دون ان يغير فيها شيء. له تاويل صحيح له بعض التاويلات وفي بعض الاحيان لا يؤول يمشي كما مشى من سبقه وجود النصوص في هذه الصوره طبقه بعد طبقه طبقه بعد طبقه هذا يدل على ان هؤلاء يعتقدوا هذا الاعتقاد المنصوص عليه في هذه الروايات دون ان يؤولوا. وكما دخل الشيخ هؤلاء ليسوا مؤولة انما هم مبدلين. هؤلاء مبدلين اشباه باليهود. اليهود في كثير من الاحيان يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا التعريف التعريف يعني لي النصوص يلون ألسنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم. اللي هذا يعني زي يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى راعنا. هذه كلمة يعني من الرعاية لكن لما كان عندهم بمعنى الأرعن حكى الله سبحانه وتعالى كلمة يعني تستعمل في كل جانب أو على كل حال على كل حال من الرعاية. لكن لما كان عند اليهود بمعنى هذا الليل ما هو تبديل الآن لكن هو تحريف وليس ليس اللسان. لكن لما يأتي إنسان يبدل يد نعمة هذا تحريف ولا تأويل ولا تبديل؟ تبديل وتحريف باعتبار التحريف نوع من أنواع التبديل. التحريف قد يكون تبديل لأصل الكلمة أو لصرفها هكذا يقولون. لكن التأويل إثبات الكلمة يعني بحذافيرها ما يغير فيها بعد ذلك يأولها. لكن لما يقول يد لا ما يد ربنا قال يد لا لأن هؤلاء قالوا ممكن نحق يعني بعض الآيات الموجودة في القرآن نحقها ما تصلح وأنتم أعلموا من الله ما هو العالم من العالم ما علمنا من هو العالم من العالم أنتم ولا أم الله جل وعلا. فلذلك هذا هو التبديل هذا هو التبديل مثل التبديل يعني تبديل السماوات معروف تبديل ذكره الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بدلوا النصوص بدلوا النصوص يعني عندهم سبع سبيل يعني باليهود مثل ما قالوا جميعا يعني بدلوا يعني ربنا قال لهم قولوا حصة قالوا هذا تبديل هذا تبديل وتغيير هذا تبديل وتغيير قالوا حنطة مثل يعني استوى استوى جلبوا لها حرف آخر قالوا استولى استولى شيء واستوى شيء آخر. صحيح قد يكون من معنى استوى التمام ومما بلغ أشده واستوى ذكروها بأنه يعني أتم الله سبحانه وتعالى خلقه أو يعني الرشد أو ما شابه ذلك لكنها لا تخرج عن المعنى معنى استوى أفضل معنى استوى هذه يعني تمام لأن المعاني استوى تمام منك تمام السماوات والأرض سواهن يعني حصل التصريف فيها سواهن التجمع هي التمام. ومنه هذا الاستواء المعلوم على السماوات او على العرش او على الدابة او حتى على الجذوع جذوع النخل لانهم قالوا الحروف يعني يخلف بعضها بعض